أحسن الله إليكم. أسئلة وردت البرنامج من سائل يقول: بالنسبة لصيام الست من شوال، ما رأيكم في صيامها لمن عليه قضاء من رمضان؟ يقضي رمضان الأيام الذي عليه وبعدها يتبعه الست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. أما إذا لم يصم الشهر ولم يكمله فإنه يبادر بإكماله من أجل أن يصوم بعده الست في بقية الشهر ليحصل على الأجر. نعم.